أما عن المبادئ التي قررتها محكمة النقض من خلال أحكامها الصادرة في صدد الاعتراف كدليل من أدلة الإثبات لا سيما الشروط الواجب توافرها فيه، فنستطيع أن نتناولها لنستوضح مسلكها بصدده. الاعتراف الوارد بالتحقيقات الابتدائية قيمته. فقد قرت محكمة النقض بأن محاضر التحقيقات الابتدائية وإن كانت أوراقا يميرية إلا أن المحاكم ملزمة بالأخذ بما دون فيها باعتبار أنها كسائر الأوراق الرسمية حجة بما فيها ما دام لم يدعى بتزويرها. فلهذه المحاكم متى اقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التي قدمها المتهم إليها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه ألا تعتد بهذا الاعتراف المعزو إليه في محضر تحقيق البوليس، فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وتقدره كما ترى، وليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن في المحضر بالتزوير. الاعتراف ما ليس كذلك. متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح في منزله قد تمسك بأن شخصا آخر قد ألقاه عليه ليكيد له، فهذا لا يصح عده اعترافا منه بإحراز السلاح. فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت على دليل آخر، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا، فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة إذا ما استبعد دليل منها. توقيع المتهم على الاعتراف الصادر منه بمحضر التحقيق غير لازم. لا يلزم أن يوقع المتهم على الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعا عليه من المحقق والكاتب. اعتراف المتهم شروط صحته. أثر الخوف، تفريط المتهمة في مكنون سرها والإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية واختيارا، ولا تأثير لخوف المتهمة في صحة إقرارها ما دام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع. الاعتراف هو ما كان نصا في اقتراف الجريمة. لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع. عدم كفاية التذرع بوجود المتهم بالسجن للتحلل من اعترافه ما دام أن هذا الاعتراف كان اختياريا. من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا، ويعتبر الاعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف، وإنما يجب أن يكون التهديد أو الخوف وليد أمر غير مشروع. فلا يكفي التذرع بوجود المقر في السجن تنفيذا لحكم صدر ضده حتى يتحلل من إقراره متى كان حبسه وقع صحيحا وفقا للقانون. الاعتراف شرط التعويل عليه أن يكون اختياريا. الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا، وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر نتيجة ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره. تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني ليس بلازم. من المقرر أنه ليس بلازم أن يطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق. حضور رجال من الشرطة يسجلون ما كان يدلي به المسجون بالجلسة لا يعد إكراها مبرر ذلك. ما أثاره الدفاع من وجود أشخاص من رجال الشرطة يسجلون ما كان يدلي به هذا المستجوب بالجلسة، لو صح هذا الأمر فإن هذا الفعل لا يشكل إكراها على المتهم، خاصة وأن الجلسة علنية وفي إمكان الكافة الرجوع إلى محاضر الجلسات والاطلاع عليها. لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل حريتها في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. تقدير الاعتراف. إذا كان الاعتراف يعتبر هو دليل الإثبات الأول، إلا أنه ينبغي عدم المبالغة في قيمته كثيرا، حتى لو توفرت له كل شروط الاعتراف القضائي فقد لا يكون صحيحا، بل صادرا عن دوافع متعددة ليس من بينها الرغبة في الفرار من جريمة أخرى يهم المتهم كتمانها، أو إنقاذ الفاعل الحقيقي بحكم صلة من الصلات وتضامنا معه، أو رغبة في دخول السجن هربا من بعض معضلات الحياة، أو مجرد سوء رفاع المتهم، أو نتيجة خداع من أحد، أو خوف من شخص ذي بطش أو سلطان. وكثيرا كثيرا ما يحصل في العمل أن يعمد المتهم المعترف إلى الزج بوقائع غير صحيحة مع أخرى صحيحة إمعانا منه في التضليل، أو هربا من عاقبة اعترافه الذي قد انزلق إليه لسانه في مبدأ الأمر تحت أي مؤثر. واستوضح القاضي قيمة الاعتراف من مطابقته بباقي الأدلة الأخرى، فإذا وجدها لا تعززه كان له أن يسقط الاعتراف من ميزان حسابه، وللقاضي في جميع الأحوال أن يأخذ بالاعتراف أو لا يأخذ به، سواء أصدر في التحقيقات أم في الجلسة أم في بعض التحقيقات الإدارية، وسواء أصر عليه صاحبه أم عدل عنه. وعلى القاضي دائما أن يبين رأيه في الاعتراف حتى ولو صدر أمام الشرطة إذا رفض الأخذ به وبرأ المتهم من التهمة، وإلا كان قاصرا معيبا. وقد حكم بأن اقتصار حكم الموضوع على القول بأن الاعتراف باطل لأنه بني على تفتيش باطل، دون بيان كيف أنه بنى على هذا التفتيش قصور يستوجب نقضه.